الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الآية 106 من سورة يونس: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضره فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فقه الآيتين يندر من المسلمين من يؤصل في حياته في هذا الزمان. الليلة من المسلمين من يصلي ويصوم يعتقد في البيان الما فيه جسة أنه ينفع ويضره. والقرآن صريح والخطاب ده للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وسائر أتباعه على مر العصور والأزمان. ولا تدعو، إذن ولا تدعو التأصيل العلمي لهذه الكلمة أي ولا تعبد ولا تعتقد. أنت حي في الدنيا دي لا من تتوسد قبرك أو أتعبد غير الله جل وعلا أو أتعتقد النبع والضر في غير الله جل وعلا. خطاب واضح: ولا تدعو من دون الله إن شاء الله ملك مقرب أو أتعتقد بأنه ينفع أو يضر أو رسول مرسل أو عبد صالح أو طالع أو جني أو صنم أو وثن. ولا تدعو. عندك الآية 117 من سورة المؤمنون: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافر. إذن ومن يدعو، إن كنت لك اشرح لنا الآية دي في سورة المؤمنون أي ومن يعبد. إذن ولا تدعو أي ولا تعبد، معناه لو اعتقدت لك في مخلوق من مخلوقات الله أنه ينفع ويضر العمل بتاعك كله حابط عند الله. أحسن تسمع كلام ببكيك وما تسمع كلام بضحكك. إن شاء الله الصلوات الخمسة في المسجد مدخل بأي فرق، قمة الالتزام بأركان الإسلام، لكن بتعتقد النفع والضر في غير الله، أنت مشرك يا ما أنا تورطت في الشرك. والشرك يحبط الأعمال ويؤدي إلى الخلود في نار جهنم. إذن ولا تدعو أي ولا تعبد ولا تعتقد من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ده معناه تأصيل علمي. حتى تعبد الله عن علم الضار النافع من يا رداد الله، ما في رسول اسمه الضار النافع، ما في ملك اسمه الضار النافع، ما في بشر اسمه الضار النافع. تمشي لأسماء الله الحسنى، الضار النافع هو الله جل وعلا وحده. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. مما تعتقد النفع والضر في غير الله معناه أنت من المشركين. إذا كان هذا الاعتقاد حدث فيه الخلل. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يصبك وإن يمسسك الله بخير بضر فلا كاشف له إلا هو. كمان تعرف الحقيقة دي انت حي في الدنيا دي، أي ضر يصيبك اعلم علم اليقين من الحق جل وعلا. عسى يصيبك عدو من أعدائك، أما قتل وحشي حمزة بن عبد المطلب ما ضربوا بالحربة؟ انت عارف الحربة دي دخلت لجوه المحزن بتاعه لم يتشتت زين لافورة، فصغط حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه الضربة دي. شوف النفع الجميع، سيد الشهداء، أي مسلم الليلة في مشارق الأرض ومغاربها يعرف بأن حمزة ابن عبد المطلب ده سيد الشهداء، لا من دخل قبره وما عارف نفسه سيد الشهداء. خير، كان رجل مخلص يرفع راية التوحيد، ما يجامل فيها، يقاتل لا من توسط خبره، بركة من الدماء، حرب مغزوزة له في جسده بعد ده مسلم في الجسد بتاعه. شوف الضر الأصاب حمزة في آخر الثواني بتاعت عمره، سيد الشهداء. لأجل ذلك حتى الضر إذا أصابك أوعى بعدين قلبك ينفتل عن الاعتقاد ده. أتى واحد يكرهك يبغضك، وجد الفرصة فيك قتلك، لازم تعمل حماية. القلب بتاعك ده القلب السليم هو الخالي من الشرك، لا من ترجع لقوله تعالى في سورة الشعراء، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أجمع علماء هذه الأمة القلب السليم هو الخالي من الشرك، أي فساد في المعتقد يخالط بعد قلب الإنسان معناه الشرك طالما دخل محيا عند القلب السليم. والله مش لو صلى وصام، مش لو بحج سنويا، تجد بعد ذاك القلب بتاعه شيء خطر جدا، لا من تتحير في الأخلاق بتاعته. إذن القلب السليم الخالي من الشرك، لأنه أنت حيكون عندك خصوم، أشرف الرسل ما عنده خصوم، حمزة بن عبد المطلب ما عنده خصوم، سائر السلف الصالح، عسى واحد من خصومك دل ينال منك، اعلم علم اليقين لا من ينال منك، ما تعتقد بأنه ضراك. قل واحد أسح شغال بوراك بلفك فيك التهم، ما ضراك يا أخي، ده لازم تعبد الله على العلم. ده يوم الغيابة شو بتاسي بيصلي بصوم، مش بيختابني، مش يزعل تشويه سمعتي، أخمها منه حسنات في الأصل نفع، معناه الضر لا من يصيبك. لازم تعرف هذا الاحتقاد بأن يصيب لك النفع من حيث لا تدري. وإن يمسسك الله بضر، معناه انت حي، اي ضر اصابك ما تقول لو ما خصمي ده ما كان يضرر، لو ما ده ما كان يضرر، لا لا، الضر من الله، اي مس من الضر. وإن يمسسك الله بضر اعلم علم اليقين فلا كاشف له الا هو، معناه ارجع لله جل وعلا. انت ما صاحب عقيدة سليمة وقع بك الضر، امشي لله جل وعلا واطلب منه أن يكشفه، لأن كاشف الضر هو الله جل وعلا وليس المرسلين أو الصالحين أو الطالحين أو الجن أو الأوثان والأطلاف. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. انت عارف ربنا كان رزقك النعم، والله البشرية دي لو حسدتك كلها وقفت في صعيد واحد ما يقدر يشيل الذرة بتاعة خير أنعم بها الباري جل وعلا عليك، أصل ما تخاف انت حيث. ربنا بعد ذلك بيقول لك علم زي ده عشان بس حياتك كلها ما انت عابد لله جل وعلا. حتى النعم لن يستطيع مخلوق من مخلوقات الله أن ينزع منك نعمة رزقك لها الباري جل وعلا. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ربنا يختم الآيتين، يصيب به من يشاء من عباده، أي النفع والضر، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ربنا قالوا أهل العلم، ربنا هنا أهل العلم قالوا ربنا يتحدث عن الضر والنفع جل وعلا، ما كان يختم الآية وهو القوي العزيز، وإنما ختم الغفور الرحيم. ده معناه الضر لا من يجيك ذاته، رغم ربنا يرفعك به درجات كبار ربنا بيغفر لك، يا من رحمات تتجلى أمامك عندما تصاب بالضر. ناس كثيرين اللي لا ينكسوا عن احتناق عقيدة التوحيد خايفين من الضر ده، أنا ما داير الناس يتكلموا فوقي، أنا داير الناس يحترمني، أنا الناس داير تبجلني، الناس ما بجلوا المصطفى صلى الله عليه وسلم. داير أنت تلتزم عقيدة التوحيد ولا من تتوسط غبرك، داير تنعم ما يجيك أي حاجة، لا يمكن يا أخي. لازم تعرف الضرحة يقع فعلا إذا التزم الإنسان عقيدة التوحيد، لكن الضر ده كله حيتحول إلى نفع. وأديك مثلا مثال حديث أبي الدرداء تلقى أخرج الطبراني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي الصابرين، أنت لا من تلتزم دعوة التوحيد ما عندك صبر ما بتنجح، هتبقى زي السير حياتك كلها لا في ساكن. دعوة دي دعوة بتاع الصبر تهزى، ما تسب لك كمان ولا واحد. هل رسولك كان يسب إنسان؟ هل سيد المرسلين كان بيشلد ولا يغبز ولا يهاتر؟ معنا لو ما كنت صبور ما حتنجح، ما حتنجح. الأذى يجيك ربما تقتل، ربما تسم، ربما تضرب، ربما تسجن، ده كله بعد تكون جاهل. ليه؟ لأنه بعد ذاك لو صبرت ده يهول بيحول شنو؟ الضر إلى نفع. يا عبادي الصابرين إنما ابتليتكم لا لهوانكم علي ولكن لمكانتكم عندي. أي ضر مهما تعدد النوع بتاعه بس انت أصبر. عسى أولادك يموتوا قدامك، خليك جاهز، حارة جدا. تعرف الواحد إذا خمش فقد لجنة من جلاه دي سخنة جدا. عسى تواجهك من تحي المصيبة لا من تقع، عشان تزع وتحولها الضر إلى نفع. الضر لا من يقع يخ الصبر. يا عبادي الصابرين إنما ابتليتكم لا لهوالكم علي ولكن لمكانتكم عندي. سيد المرسلين لا من وصفوه بأنه سحار، كذاب، مجنون، مخبول، مفتري، حاسد، عرضه ما تمام. انت قايل ده ما كل عشان رب حوله له لنفع كله، وبعد ده يقول لك يا مان ولا ترز ذاتك واصبر على ما يقولون واجرهم هاجرا جميلا. اذا معناه الضر لا من يقع بك، انت ماك هوين عند الله. لازم تعرف تعتقد هذا الاعتقاد، انت ماك هين عند الله جل وعلا. يا عبادي الصابرين انما ابتليتكم لا لهوانكم علي ولكن لمكانتكم عندي لاعطيكم درجات عاليه في الاخره ما كنتم تصلون اليها باعمالكم فقد صبرتم لاجلي واستحييتم مني فاليوم استحيي منكم فنعم عقبى الدار. اي مسلم تراه حاليا مبتلى واذاه بعداك ضرر كثير، ده لو صبر يا من ينعم بعدين في الاخره خير بعدين كثير، ربنا حيسوق له الحق جل وعلا. اذن الايتين باختصار، الحق جل وعلا يطالب المسلم بأن يعتقد اعتقادا جازما بأن النافع الضار هو الله جل وعلا. الرسل ما تعتقد لهم الاعتقاد، بس الله جل وعلا هو الضار وهو النافع طول حياتك وتثبت على الاعتقاد ده، لأن الأكثرية تخل بذلك. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوا عن سبيل الله لا تخلو مدينة إلا وفيها ضريح أو تلقى لك شنو بيان. الناس يعتقدوا فيه اللي بعضه مسلمين يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يحج بيت الله المحرم، يصوم رمضان شهريا. تجد الأكثرية تعتقد النبع والضر في غير الله، ما تبقى زيهم، ما تبقى زيهم. عمل حسابك، أثبت أنت على الاعتقاد ده. وآيات كثيرة تشير لذلك. الآية مثلا 17 من سورة الأنعام: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هو ضمير يرجع للحق جل وعلا، ده ما الضار النافع، داير يضرك بضرك، عايز ينفعك بينفعك. ده في خلايا 17 من سورة الأنعام. آية أخرى آية 35 من سورة الأنبياء: كل نفس ذائقة الموت. أي واحد فينا سوف تأتي علينا ساعة الواحد ثاني ما بتلقى على ظهر الأرض دي. يدخل القبور طوالي. الموت في انتظار أي إنسان. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم، يعني انت حي في الدنيا دي، هل ابتلاء حيقع؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة، اي امتحان، وإلينا ترجعون. لماذا قدم الحق جل وعلا الشر على الخير؟ حتى يعلم المسلم بأن الشر إذا وقع عليه من الله أو أتحوله. ما تقول من خصمي، كما خصمي ضراني ما كان ضريت، ما حسابك؟ ده احتقاد ما يحدث فيه أي تحول. من أجل ذلك رب العزة والجلال كما قال أهل العلم، خدت الشر بالأول حتى تعلم بأن الضر إذا وقع من الله. يا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وده تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وهدي مع الصحابة الكرام. الواحد من ما يشوفه بلغ سن الرشد معاه بعد ذاك هداك في المسجد ما بخلي أصلا. انت عارف أثر ابن عباس في الترمذي دلا من قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ناهزت البلوغ، يعني عمري زي 14 سنة ونص، قررت أبلغ خلاص. كنت راكب مع الرسول صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. معناه الواحد مما يبلغ سن الرشد بعد ذا القلم جرى، اي كلمة تخرج من فمك بعد ذا مرصوبة، اي فعل يحدث من الجوارح. فكان بهي مما يشوف لشاب معه في المسجد قرب للبلوغ، يا غلام احفظ الله يحفظك. والغلام هنا ابن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف يا ابن عباس، خليك مع الله تمام، خليك مع الله تمام. انت مخلوق من اجل غاية، عندك القرآن موجود، السنة موجودة، السنة في حياتك شي بجيك ما ده معنى احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهد. يا ما الفتن والمصائب انتحي. تعرف حبر الأمة لا من مات، مش مات وصيبة بالعمى، تخيل حبر الأمة انت حي توقع أي حاجة، لكن خليك مع الله تمام. حتى المصائب لا من تقع بيت ربنا بيسير بهي آليه وبوفقك على الصبر تجيته تجاهد. في ناس الليلة المصائب الضر لا من يقع، تلقى الواحد تحول 180 بعد ذاك درجة من الخيرية إلى الشرور بس بسبب الضر. كان الله ساكت امتحنوا في لقمة العيش، تلقى بعد دخله الزعزع، صلى ربما ما يصلي، صلى ما يصلي. يعني احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. ما كان يقول أنا ود عمك، أنا سيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين، أدعوني أنا. دي تربية الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليم لهذه الأمة. أي مسلم وقع بك ضر، مما يقع بك ضر ألجأ إلى الله جل وعلا وسأله. إذا سألت فاسأل الله. دلل ناس كثيرين ما يدروا كلام زي ده، كلام زي ده مرفوض، ناس يصلوا ويصوموا مرفوض عندهم. تقول لي أزل أزال الله؟ يقول لك لا، الله براه كيف؟ لا تسألن بني آدم حاجة وتل الذي أبوابه لا تعجبه. الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. يا أخي البشرية عرفوا الحقيقة دي يا أخي. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أوعى تشوف الكلام الجايدة ما حسابك يا ابن عباس. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، شيء للتغليل والتحقير، ربنا كان داير ضرك. الأمة دي كلها وعلى رأسها سيد المرسلين دارين ينفعوك بشيء، لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعت الأمة أي على صعيد واحد على أن يضروك بشيء، الله اداك النعم، الصحة، العافية، القرش، العمارات، العربات، الأمة اجتمعت عشان تضرك، لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أهل العلم انصمتوا من الحديث ذا، العايز يزبد على الاعتقاد ذا، اعلم علم اليقين بأن المقادير كتبها الحق جل وعلا في اللوح المحفوظ قبل ما يخلق السماء والأرض 50,000 سنة. والله الذي لا إله إلا هو، أي مسلم رجل أو امرأة يصدق بالكلام ذا حتزبد على الاعتقاد ذا. المغاني مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل ما ربنا يخلق السماء والأرض ب50,000 سنة، زي قعدتنا اللسع بعد صلاة الفجر دي. وحتى الناس اللي بيسمعوا بيبرع، انت قايلة دي جات كده خبط عشواء؟ لا يا خبط عشواء دي عند الله بادي، ده علم أصل بعد ما ربنا كتبه في اللوح المحفوظ ب50,000 سنة. تخيل 50,000 سنة، شوف كم قرن. انت ربنا خلق السماء والواطة، اذا بني ادم، ادم ده ربنا خلقه 200، ده شيء لا يعلم الا الله جل وعلا. واثر عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق الله السماوات والارض 50,000 سنة. كلام انتهى. اي واحد فينا تموت وين؟ الغبر بعد ذاك قدامك منه؟ انت وراك دمنه؟ أجم راسك دمنه؟ هل ذي النسوان؟ هل ذي الرجال؟ هل أطفال؟ هل شباب؟ يا أخي ده لا يعلم الله. أخي البقرة يا أخي ربنا عارفه. أي شيء حيحدث لنا في السنين الجاية دي، إن كان في العمر بغية يا أخي ربنا عارفه. وكل الأوضاع اللي بنشوفها حاليا دي، أوعى تقول غايبة عن الحق جل وعلا، شي عارف؟ ده كل علم ربنا كتبه في اللوحة المحفوظ. ليه؟ لأنه بعد ذاك أنت حي. لا، من تأصل هذه المعلومات حتثبت على الاعتقاد ده، حتثبت، لأن الحق جل وعلا أمرك بأن تثبت عليه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم حبر الأمة الحديث رسالة للمسلمين، الرسل لا يملكون الضر أو النفع لأنفسهم، دي اللي أنا المسلمين ما يرضوا بها. يا ناس واحد يقول لك كيف تقولوا كلام زي ده؟ يا أخي ما أقول لا ولا لا، ده ما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس، بل حتى القرآن آيات صريحة واضحة. سيد المرسلين لا يملك لنفسه الضر أو النفع، آية 188 من سورة الأعراف: قل أعلم يا محمد هذه الأمة حتى تؤصل هذا الاعتقاد في حياتها. انت عارف الاعتقاد إذا أصل، ثاني بيان بتلقاه في قرية ولا مدينة ما فيه، ثاني ضريح بتلقاه في قرية ولا مدينة ما في، ثاني قبة تلقاها منصوبة ما في، خلاص. لكن إما تجد بعد ذاك المخالفات الشرعية في العقيدة، معناها العقيدة صارت هشة في قلوب المسلمين، ويعتقدون والنفع والضر في غير الله جل وعلا. الآية 188 للأعراف: قل أعلم يا محمد هذه الأمة لا أملك لنفسي عاد بمحامنه بعد ذاك، ده كلام لازم يبلغ للمسلمين. هل بتقدر لنفس الليلة تمحاها من المصحف؟ ما حسابك؟ دي آية واضحة. قل أعلم يا محمد هذه الأمة لا أملك لنفسي، لنفسي وليس لأنفسكم، لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الله رأي لي الضر بصبري، الله رأي لي النفع. أما مات النبي صلى الله عليه وسلم مسموما؟ أما تناول لحم الشاة من اليهودية مسموما وأدخله في جوفه إلا عندما أخبره جبريل عليه السلام؟ ما كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ما يخرج في الصباح، لكن الآراء من الصحابة أنه يخرج طاوعهم صلى الله عليه وسلم، حتى خدت اللام تحت الحظ. لا من شاف الرأي بتاعه أنه ما يخرجوا، قالوا لي يا رسول الله خلاص أمرك يمشي، قال لهم لا، رسول وضع اللام تحت الحظ بعد لا تنزع، مش خرجوا غزوة أحد. فغدا النبي صلى الله عليه وسلم 70 صحابي على رأس حمزة بن عبد المطلب. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك لنفسه الضر والنفع ما كان بيخرج، ما كان بيخرج. قل لا أملك لنفسي ضرا ونفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الحكاية حقت الله جل وعلا. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك بس هذا القرآن يدكم به من عند الله جل وعلا، أحاديثي ثابتة صحيحة، أنتم أحرار بطريقتكم. كلام واضح. نبي صلى الله عليه وسلم بشير لمن أطاعه بالجنة، نذير لمن عصاه بنار جهنم، لكن هو لا يروح كما نصت الآية لا يملك لنفسه النفع والضر. وارجع للآية 21 من سورة الجن، قل إني للتوكيد، إني تقدر تمشي تمسحها من الآية دي، قل إني لا أملك لنفسي، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الآية 188 الأعراف لنفسه ما يملك الضر أو النفع. طيب بغية الأمة دي، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أشل غاد لكم رب الحي لاقيكم كان نفع ولا ضر، دي ما حقة المرسلين. إذن ده معناه الاعتقاد ده، حتى المرسلين أو الملائكة ما تصرف لهم أو الصالحين، يا أخي إذا كان الرسل ما بصرف لهم الاعتقاد ده، ملائكة ما بصرف لهم الاعتقاد ده، أجي أصرف للناس يعاصروني في الحياة يتغوط ويتبولوا، أجي بعد ذلك أقول ده ليضر وينفع، يا أخي دي مشكلة، يا دي مصيبة كبيرة يا أخي، لازم الإنسان يتحلل منها. إن كنت تعتقد هذا الاعتقاد وتصرفه لغير البارئ جل وعلا. وحتى عيسى عليه السلام لا من عبد، أرجع لآية 76 من سورة المائدة، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. زول بالله بيأكل الطعام، بالله زول يتغوط ويتبول، أساويه مع الخالق جل وعلا؟ يا أخي ده ما أقول، يا أخي الخالق جل وعلا هو الضار النافع، مخلوق خلقه رب العزة والجلال أعتقد فيه النفع والضر؟ لا يمكن، لا يمكن. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه الولدة صديقة، أي صدقت برسالته وأنه عبد لله جل وعلا، كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. انت عارف معنى الآية دي؟ فخ الآيتين فيها رسالة بيوصلها رب العزة والجلال، أي بشر احتقد له في مخلوق بأنه ينفع ويضر مع الله جل وعلا، معناه وجل يا أستاذ آدم حتعبدوا، حتعبدوا بعد ذلك تصرف زي العبادات. وده الحاصل الليلة، واحد تلقى احتقد له في مخلوق ينفع ويضر، تلقى بعد ذلك يحلف به، يستعين به، ينذر له، يخضع له، عسى يركع له، حتى كان مات يطوب قبره. معناه إذا احتقدت الاعتقاد ده العبادة كلها حتجرها من الخالق جل وعلا وتديها للمخلوق الخلق رب العزة والجلال. إذن فخ الآيتين باختصار، على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الضار النافع هو الله جل وعلا. غاب هذا الاعتقاد عن حياة الإنسان معناه تورط في الشرك، معناه أنت الشرك دخلت فيه خلاص. والآية 16 من سورة الرعد، قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم، يعني عبدتم، الاتخاذ إذا ورد في آيات العقيدة مقصود به العبادة، أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. شيء للتغليل والتحقير، هل احتقدت فيه النفع والضر؟ أما خلقه الله جل وعلا؟ نعم، كيف تعتقد فيه أنه ينفع ويضر وهو مخلوق وتشيل الاعتقاد من الخالق جل وعلا؟ إذن إذا غاب الاعتقاد تورط الإنسان في الشرك. وفي عين بعد ذلك تسمع نصوص زي دي، زي ما بقول يقول لك بنسمع به هنا والكلام يمرق به هنا، أنت عليك كيفك، ربنا قال لك عليك كيفك. كما أكرر كثير، لا نسب أحدا، لا نشتم أحدا، ألبسينا نحن ما بنسيهم، ألبستصغرنا نحن ما نستصغرهم، ألبنفذ فينا التهم ما عندنا فيه شغلة، وإنما المنهج ده لازم يبلغ. ودي هي نصيحة الله جل وعلا. بعد ما تسمع الكلام ده داير تعتقد النفع والضر في غير الله، عليك كيفك. والآية 56 الإسراء تخاطبك قال ادعوا الذين زعمتم من دونه، لكن لازم تعرف الحقيقة دي، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.